السلام عليكم. يوجد قضية يناقشها المهتمون بالأديان والبحث في ماهيتها وفلسفاتها وقضاياها المختلفة، وهي هل الطقوس الدينية أولا أم فلسفتها أولا؟ كيف؟ يعني مثلا الصيام. الصيام لو تلاحظ هناك مجموعة تفسيرات للحكمة من الصيام، لفلسفته، الهدف منها. فيتساءلون ويبحثون هذه المسألة يعني بشكل عام، ليس في الصيام تحديدا، هل الطقس الديني أولا أم الفلسفة أولا؟ الفلسفة يعني الحكمة من هذا الطقس. طبعا جدال كبير ونقاش لا منتهي حتى الآن، لكن الغالب يرى بأن الطقس الديني أولا. كيف؟ يعني يرون بأن الإنسان أصلا كائن طقوسي. يعني لو تضع شخص في كهف بعيد عن أي تعاليم دينية، ستكتشف أنه بمفرده اهتدى إلى مجموعة طقوس تجلب له الراحة النفسية وتمكنه من التواصل مع قوى يتوهمها أو يتخيلها أو يؤمن بها. فهكذا يقولون بأن الطقوس الدينية وجدت أولا ثم فلسفت. يعني ما هي مهمة الأنبياء إذا قلنا بأن الطقوس الدينية أولا؟ مهمتهم توظيف هذه الطقوس وتنظيمها وترتيبها بطريقة تؤدي إلى الحكمة. وهذه مسألة مهمة في الخلاف بين الحشوي والفلسفي، بين الفقهي والفلسفي. الفقهي يتوهم بأن الدين جاء من أجل الطقوس وجاء بالطقوس، وبالتالي فالاهتمام يجب أن ينصب على الطقوس، ما تسمى العبادات. لكن الفلسفي يرى بأن الدين جاء لتنظيم هذه الطقوس وترتيبها، ولا هي أصلا موجودة قبل الدين، لكن جاء لتنظيمها بطريقة تؤدي إلى المصلحة الحياتية. فالمصلحة الحياتية هي المقدمة وهي الأهم وهي الأولى. وكذلك تفيد هذه المسألة في هل الدين حق لله أم هو مصلحة للبشر؟ إذا قلنا بأن الطقوس موجودة أصلا، وإنما جاءت الأديان وجاءت الأنبياء لتنظيم هذه الطقوس وترتيبها وتهذيبها وتوظيفها بطريقة حكيمة تؤدي إلى مصلحة عامة، فهذا يعني أن الأديان مصلحة للحياة، يعني أن الحكمة التي يقدمها الأنبياء للناس هي من أجل الحياة، وإلا فهذه الطقوس موجودة سابقا ولم يفعل شيء النبي غير أنه نظمها ووظفها ووجهها إلى المصلحة الحياتية. وقصة حي بن قضان التي ساهم في تطويرها وتتميمها وتكميلها أكثر من فيلسوف مسلم تخدم هذه الفكرة، تخدم هذه الفكرة بكل جلاء. حي بن يقظان في الجزيرة بعيدا عن الناس استطاع أن يهتدي إلى طقوس وإلى ممارسات معينة، واستطاع أن يكتشف الخالق ويتواصل معه ويتصل به بعيدا عن أي تأثير من ما يسمى فقيه ورجل دين. هكذا بالفطرة اهتدى إلى هذا الشيء. إذن الطقوس الدينية موجودة، الإنسان كائن طقوسي، الإنسان مغروسة فيه هذه السلوكيات، هذه الممارسات. يعني حتى أولئك الذين لا يؤمنون بالخالق عندهم ما يسمى التأمل، التخاطب مع الكون، مع النجوم، مع غير ذلك، يعني في طقوس معينة، طقوس التواصل مع قوى بعيدة، قوى غير مرئية، سميها إله أو طبيعة. يعني إذا بحثنا في هذا الخلاف سوف نكتشف أنه خلاف لفظي. فهذه الطقوس تفيد الإنسان نفسيا وروحيا وذهنيا، وتعطيه يعني شيء من السند والملاذ والملجأ، فيؤديها بهذا الهدف، يؤديها بهذا الهدف. يعني هي مثل الغذاء، يعني الغذاء للجسد، أيضا الروح تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى غذاء. العقل يحتاج إلى غذاء العلم، الروح تحتاج إلى هذه الأغذية، الغذاء الروحي المعنوي الحسي الجمالي الذوقي. فهذه المسألة مهمة في بحث مسائل أخرى وبناء مسائل أخرى، هل الفلسفة أولا أم الطقس أولا، وإذا كان الطقس أولا فما هي فائدة الأنبياء والحكماء وما هي مهمتهم؟ كما قلت لك، الغالب والراجح أن الطقس أولا والفلسفة تأتي لاحقا، ومهمة النبي والحكيم هي توظيف هذه الطقوس وتنظيمها بطريقة تؤدي إلى المصلحة الحياتية، يعني تقديم تفسيرات لهذه الطقوس مع التصرف فيها، التعديل فيها بطريقة تخدم المصلحة العامة. وهذا موجود حتى عندنا نحن كمسلمين، كانت يعني بعض الطقوس موجودة قبل الإسلام، الحج، العمرة، لا أدري يعني بهذا المسمى، هم كانوا يزورون مكة يعني والحرم، شيء مثل صلاة الجمعة أو خطبة الجمعة، صلوات وغير ذلك يعني كانت موجودة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظمها ووظفها ووجهها لمصلحة الحياة، للمصلحة الكبرى للحياة، استثمرها بطريقة حكيمة تؤدي إلى تأسيس دين عام وشامل للجميع. هذه مسألة يبحثها كثير من المفكرين والفلاسفة، أحببت أن أقولها لكم حتى نأخذ منها ما يفيد. إلى اللقاء.